زهر بسام ينصيب شزاه الفاح يتجول النسام كمن غبي حلا وفتح الزهر بسام ينصيب شزاه الفاح يتجول النسام كات البدور تخطى المجلي أسافر لسام سكينة وشام أحلامها الفضيلة وسام ملك السماء الأفكار وشق السماء تقسام مهما تميل تخدور تسمى يا نار أجسام كم من فؤاد صاب بنبلاء بحسام عزت عن الادراك ضمنت معاني جسام جلد على التصوير صعبت عليه الرسام تلقى العباد تايهين ما بمصرحهم من كان حياة غرور مملوءة بالأوهام أنا في شقائي والهان ما واجد الإلهام أقضي الليالي حزين عاضد إلى الإبهام زمان رضيح مهما يجيني خيال ما بكون لدي المام أرسل خيالي أغوط يرجع الباب تمام أصف المناظر صيد أصف السبات تمام أرجع وأقول ذني للفيه والزحمام زمن عربي فؤاد غرام شادين يا بيت يتيح ما بين محا وارام صرفك تقيم يا تغيير لا تعود الاجرام واعلم بان الموت عمدا يعد حرام زمن ربيع حلا الزمان بالخير ضاءت لنا الأيام سار العشم أرواحنا وهم معاه هيام قامت رجال الدين بواجبها خير قيام قسم السرور نصفين قصور أخي أما أنت من رابيح الله وفتح الشهر وزا في كذا والباحي في أولى ما بنسى لحظة قطع الفؤاد نصفين وافاه من قدام انا ما بخاف من شيء والقصد عما دام مع ثلثناه رحيق وسهام عيونه مدام زمن ربيع غشاها ظلام وغرانك يا المحجوب حقق لها الأحلام دمت النعيم غشاك مع السرور بسلام ويدم بهاك للناس ولعزة الإسلام ويدم بهاك للناس ولعزة الإسلام ويدم بهاك يا فيه وانت وحمام ارجع واكون يا الفوق وانت وحمام زمن الله